السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كما بينا قبل ذلك وأن الذي قال عمدة أصول الفقه في هذا الباب هي مباحث المباحث اللغوية. اتكلمنا عن المنطوق، صحيح، لأن المنطوق والمفهوم وأقسام المنطوق، المنطوق الصريح لو مدل عليه اللفظ، طيب، والكلام عن المنطوق غير الصريح، صحيح. أخذنا من المنطوق ده غير الصريح، احنا عملنا الرسمة هنا، كان ثلاثة، من يقوم يعمل لنا هذه الرسمة مرة ثانية؟ في أحد يتذكرها ولا؟ الدلالات الثلاثة، دلالات الاقتضاء ودلالة أين صاحبه؟ لا ما في، أنا اتصلت مثلك، أنا أسف زيك. طيب، دلالة الاقتضاء، طيب جيد، الثانية دلالة الصريح وغير الصريح. الصريح منتهي معروف، غير الصريح هو اللي ثلاثة، دلالة الاقتضاء، الإيماء والتنبيه، الإشارة، الإيماء والتنبيه الثانية، والثالثة الإشارة. ثم بعد ذلك تحت كده المفهوم، المفهوم في الوسط سهمان، يمين شمال. السهم الأول مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة هو الأصل. الموافقة. الثاني مفهوم المخالفة. أحد يعرف لي دلالة الاقتضاء؟ هي دلالة اللفظ وجوبا أو التزاما، صحيح، حتما، على محذوف أكمله، لا يستقيم الكلام إلا به، لا عقلا لابد أن تقول أنه لابد فيه شيء خفي، صحيح، جيد. دلالة الإيماء والتنبيه تعريفها هي أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان عيبا في الكلام. أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة يرتبط بالحكم وجودا وعدما لكان عيبا في الكلام. يعني الكلام سيتضمن وصفا، وهذا الوصف الذي تضمنه الكلام تبعه حكم، هذا الحكم يرتبط بهذا الوصف ارتباطا وثيقا وجودا وعدما، بحيث أن يكون هذا الوصف علة لهذا الحكم. بالمثال يتضح المقال. المهم أنه وصف يتبعه حكم. ما كملتش تعريف. طيب، هو أن يقترن الحكم بوصف إن لم يكن علة له لكان عيبا في الكلام. وأن الإسلام قد أوتي جوامع الكلم. شرب الخمر فسكر فحرم الخمر. شرب الخمر فحرم الخمر. نريد لما حرم للشرب؟ لأن الشرب حرام، ليس لأحد أن يشرب، صحيح؟ حرام أن يشرب أي أحد، خطأ. يبقى المعنى أنه أن الوصف هنا هو ها الإسكار. شرب الخمر فسكر فحرم. التحريم تبع إيش؟ وصفا، وهو الإسكار. يبقى الإسكار هذا الوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام لغوا، لقلنا مجرد الشرب يحرم، هذا لا يصح، مفهوم؟ نعم. كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. قطع اليد، قطع اليد تبع ايش؟ السارق تبع السارقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن قطع اليد كان تابعا لوصف مولود في الكلام وهو السرقة. يبقى إذن السرقة وصف التابع وحكمه هو القطع. هذه ذات الإيمان والتنبيه، هو منطوق لكن ما دل اللفظ عليه مباشرة، ولكن بالإيماء والتنبيه. ليس تصريحا، لا يفهم بالإيماء، ودلالة الإيماء أقل من دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء أقوى، وبعدها دلالة الإشارة. نعم. السكر هو الوصف للخمر، يعني الوصف من السكر. الإسكار هو الوصف الذي من أجله حرمت الخمر. هو الوصف علة، هو الوصف. إحنا نقول هو هناك وصف، الوصف هذا ما حكمه؟ هل الوصف ده حكمة؟ هل الوصف هذا ما نراه طرديا عكسيا ولا مستمر؟ فهمت؟ طيب، نقول في هذا الباب الوصف الذي يتبعه الحكم هذه بدايه الإيماء والتنبيه. قال الله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة لما؟ الزنا هذا وصف تبع حكم. يبقى إذن هذه الدلالات المنطوق عليها هو الآن، لكنها بدلالات الإيماء والتنبيه، كأنها المسألة البحث عن العلة. فعندما ترد العلة وترد الحكم أو ترد حكما، ابحث مع الحكم عن العلة، اللي هو الوصف. ابحث مع الحكم عن الوصف، فإن جاءك فهذا هو الإيماء والتنبيه، مفهوم؟ قال الله جل في الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد حكم، 100 جلدة حكم. هذا الحكم ابحث في السياق على وصف له تبع هذا الحكم. ترى الوصف هنا الزنا، ولذلك ترى الرجل الفقيه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، عسيفا عن الأجير، فزنى بامرأته فقال عليه الرجل. الحكم تبعه الوصف، فزنى فقالوا حكمه الرجل. فافتديت من ذلك بمئة شاة ووريدة. فسألت أهل العلم يفقه، فسألت أهل العلم فقالوا إن ابني هذا عليه الجلد وعلى امرأة هذا الرجم حتى الموت. فقال السلام لأمضينا بينك وبين كتاب الله، أما ابنك فجلد 100 وتغريب عام، وأما وغد يا أنيس فإن اعترفت فجلد. الكلام مفهوم؟ نعم. متزوجة. فرجمها. قال فرجمها. إذا دلالة التنبيه هذا تبين لك العلة للأحكام. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر ثمنه بالتراب. وين إذا دلالة الإيماء هنا؟ لا، الحكم في الغسل. ولغ الكلب. وين؟ الولوغ. غلط. ما أيوة، وين بقى؟ وين؟ أين هي؟ أين هي النجاسة في النص؟ نقول الأمر بالغسل هذا دل على هناك علة، والعلة أكيد النجاسة. أين هي؟ ما في. نبحث في الأدلة نجد في الروايات الأخرى قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا. الحكم فليغسله سبعا. طيب والوصف النجاسة من وين علمنا؟ وين ده؟ طهور طهور. إذا هو نجس والنجاسة كانت بسبب الولوغ نعم لا تفضل تفضل والنجاسة تبع حكم الغسل الغسل مش عادة يعني. هو طبعا انت الان سامحني اذا جمع الرجل المرأة ماذا عليه؟ ارسال عليه الغسل يا رب امين. ها الغسل هنا بقى لا هنا العلة لا ما اقصد انت قلت لي مش هيقال ان يغسله كده اعتباطا صح ولا لا؟ يعني ما في مش ممكن يكون ما كنتش في سبب صحيح ولا لا؟ قلت لك تعالى انا نقلتك لما تراه انه اغتسال دون ان تعرف السبب. جامع بأكثر فعليه الغسل وش اللي عليه وش السبب في ذلك ما يعرفه ما لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قال هذا حكم تعبدي ما استطاعوا أن يصلوا بالإيماء ولا التنبيه عليه على علم حال من الأحوال. لكن صراحة لو دققت النظر من المحققين ترى أن الإنسان عندما قال فإذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ ما زلنا هنا فليتوضأ لا نعرف إيش اللي فيه فهم كده؟ حتى قال فإنه أنشط للعودة. فدل هنا ثلاثة تنبيه هنا الآن لا تنبيه لما هنا إيه هو أنه إذا جمع أكسل فتر جهل الفطور ولا يكون نشيطا إلا بالوضوء أو بالاغتسال. وهذا أغفله كثير من العلماء فهم والأمثلة على ذلك كثير. أنت لن تجد وطبعا لابد أن تفهم قاعدة مهمة جدا أغلب الأحكام معللة اطلبها لابد تطلبها يعني حتى وإن لم ينوه لها العالم أنت لابد أن تطلبها. أغلب الأحكام ها كمل معللة. يعني معللة يعني لها حكمة لها علة. طيب ولذلك نحن نضرب أمثلة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام ربا طعام الطعام ربا. هذا مجملا الرواية هذه جاءت رواية تفصيلية ماذا هي؟ ها قال التمر بالتمر التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا صحيح؟ قال إلا أن يكون يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء. وفي رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر الملح بالملح البر بالبر الشعير بالشعير. إلى الآن هو قال الحكم قول الحكم المبادل الحكم يد بيت كرتونة بدبي كتكات كمان مش ممكن إعادة ممكن إعادة إيه؟ إعادة القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير ربا الملح بالملح ربا فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قال ربا إلا مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد الحكم ربا. العلة الإيماء التنبيه لا شيء لا شيء لا شيء الحكم هو ربا لا شيء صحيح ولا لا؟ لا شيء. فلا شيء هذه جعلت بعض العلماء يقولون ما في قياس على الأصناف الستة الربا محصورة في الأصناف الستة فقط. معي؟ طب معي سأقول لك بس اصبر لا تتعجل. يبقى إذن لو نظرنا وقفنا عنده لقلنا ما في علة. وهذا الذي قاله ابن عقيل للحنابلة وابن حزم وغيره قالوا ما في ربا إلا في هذه الستة تمر بر شعير ملح فقط وأذناب الفضل فقط ما في ربا في أي أصناف أخرى. وابن عقيل هو من أهل القياس. ابن عقيل إذا تعرفون ابن عقيل وما أدراكم ابن عقيل كان ما يأكل الطعام تعرفون ذلك؟ كان يبث وهكذا ويسفه يسف الطعام يقول ياخذ مني وقت المضغ هذا بياخذ وقت والله انا شويه اتقاتل والله والله نحن نحن لسنا من البك. 80 مجلد لا خد 800 مجلد هو ياكل بيسف الطعام ما بياكل جيد. انت خذ في الفنون صحيح خذ انت الاقوى من ذلك. اقوى كتب الاحناف هو ايه؟ يا يا يا يا يا اهل فارس المبسوط السرخسي كيف ألفه تعرفون على تحت الشجر مع الهواء والنسيم والمطر في جب السجن في السجن مسجون والسجن حديد من فوق والطلبة مش سايبينه مالكم مش سايبينه هجيب الطلبة لا تركون جايبين الكتب وجاءوا فوق الجب من فوق شوف بيتسلقوا بقى بالحبال يعني هم يتصنعوا صنع القرود تسلقوا فوق الجب ويقفون ويسألونه وهو يملي عليه 37 مجلد إملاء إملاء 37 مجلد ولا في أي شيء في سجن فقط في أربع حيطان وما ما في شيء ينظر فوق يقول وهم يكتبون ابن تيمية هذه الفتاوى دون مراجع فتوى الحموية لما جاء رجل من حماة قال اكتب لي عقيدة قال اكتب عقيدة فكتب له الفتوى الحموية الفتوى كتبها من العصر المغرب كتب الفتوى بكل الأدلة مع منقلات العلماء وهو جالس على الكرسي ما عندوش أي شيء ليس العجب ان ترى قد استدل بقال الله قال الرسول لانه في عصري لم نجد ايش احفظ منه الامام ابن تيميه الذهب يقول لم يحفظ في عصره المسند الا هو مسند احمد ما احد يحفظ هو من الاولين والاخرين ما احد يحفظه احمد شاكر بتاع المسند يقول ما يعرف ابواب بعض افراد ابواب المسند الا احد الناس مش المسند وابن تيميه يحفظ المسند الإمام يقول كان بين عينيه ينتزع ما شاء من الأدلة وضعها يقول وكان سريع البديهة جدا في انتزاع الحكم من الآيات عايش زادوا الذكر نعم احنا معروف ما زادونا فلذلك الأفهام مختلفة صحيح فيعني السرخسي كتب هذا كتبوا وهو في السجن يكتب ذلك المام الزهر المام القيم عجيب ما هو لازم الشيخ لابد ترى إذا تعلمت على راسخ ستكون راسخ وإن تعلمت على ضعيف ستكون بحمد الله وفضله شرف كبير فأضعف منه وبعدين يتوالى الضعف رايحين جايين هكذا ابن القيم هذا أعجوبة تلاميذ من تلاميذ طبعا احنا عندنا ثلاثة أحفظ الناس من أروع ما نقول في الزمان تلاميذ لمثل تلاميذ من ابن كثير تعرف المسين ابن كثير والذهبي يبقى اذا زود واحد باربعة ابن كثير والذهبي وايضا ابن القيم هذا سيده الرابع ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي شوف ابن القيم يقول لشيخي وبعث اليه قال وكنت راحل الى مكة للحج فاوزع الله في قلبي ان اكتب شيئا في سيره شوف شيئا في السيره روح اقرب تشوف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة مبارك سيرة أفوري يعني أنت ترى السيرة هذه ملأت الدنيا السيرة التي كتبها ابن القيم في كتابه زاد المعاد انظر إلى التحليل والتحقيق والمضافرة والموافقة والأدلة واللغة والأصول والحديث وعلم الرجال كل ذلك هو على الجمل ملقنا على طيارك العملي يعني كان على الجمل ويكتب مثل هذا هؤلاء قوم اختارهم الله إيه لنفسه فابن عقيل هذا الذي كتب 800 مجلد يقول ما في علم ستة أصناف فقط لما البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح لكن العلماء قالوا لا أنا عندنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أتى في روايات أخرى لم شمل الآيات سنجد إيماء وتنبيها فالشافعية يرون الإيماء والتنبيه في قوله السلام الطعام بالطعام إذا قال الأربعة أصناف هذه طبعا الملح ليس طعاما ولا طعام طعام ائتوني بالدلع أنه طعام الملح في ماليزيا بالذات لا طعام ولا شيء فأموتوا ما لهم وما للملح لما يعادونه؟ الملح ليس له نصيب عندهم بحال الأحوال. فما في نصيب، هذه دلالة واضحة أنهم لا يعتقدون بأن الملح طعاما بحال من الأحوال. فالملح هذا متى نقول طعام؟ كيف يكون طعاما وعندنا بلدة كاملة من الناس أفاضل لا يرونه طعاما؟ الحقيقة أنه ألحق بالطعام، أنه إيش؟ أنه مصلح للطعام. لذلك نقول الملح طعام. وما لا وما وما وما, وما يحاكيه، إيش اللي يحاكيه؟ اسأل الهنود، لا اسأل الفلفل، هؤلاء يجعلون فلفلا بطعام، مش طعام بفلفل. هؤلاء خاهم ولعوا أدمغة الناس. أنا قلت خلاص أنا هنا طبعا لأن لا أعرف أعمل شيئا من الطعام بتاع، أنا بقي لي فيل وسأكون مهراجة، أخذ الفيل أرجبه هذا من كتر المطاعم اللي بلا يراها، والفلفل فقط مع الطعام فقط ترى ذلك. فهو يصلح الطعام من زمان ولا ما يصلح؟ يصلح، كل ما يصلح الطعام صار طعام، لقول الإنسان الطعام طعام، الطعام والطعام. أما الحنابلة قالوا لا، العلة ليست الطعام، الطعم. لما قلنا هذا وصف؟ قالوا قال سلم وزنا بوزن، في رواية التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، قال وزنا بوزن. قالوا هذا فيها إيمان وتنبيه على أن العلة فيها الوزن لا الطعم. كل منهم دخل فيها عن طريق المنطوق، لكن بطريقة الإيمان والتنبيه، لأنهم قالوا لما قال الطعام بالطعام ربا حكم، وهنا وصف أتبع هذا الحكم أن هذا طعم يعني طعام قوتا، إذن العلة الطعم. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا من ذلك أن ترى العلماء ينظرون، ترى الذين قالوا من هو لا علة فيه ما فيه من النظر، هذا فيه ما فيه من النظر. لأننا نقول أولا أن الأصل في الأحكام أنها معللة، هذا الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام أنها معللة. أنت معي ولا مش معي؟ طيب إذن لابد أن تبحث، إذا أعياتك العلة قل إذن أنا عليل. الوزن الوزن للإيمان والتنبيه وزنا بوزن في الرواية. شوف على المجال قالوا الطعم، لأن الإنسان قال الطعام والطعام، وكل له وجاهة، كل له وجاهة فيما تبنى، وإن كان الراجح صحيح كما رجح المتنبي بأنها الطعم، أن يكون طعاما قوتا مدخرا. من ذلك احنا الآن ما زلنا في الإيمان والتنبيه أنها وصف يتبعه يتبعه. قال مثلا من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. هذا السياق سياق إيش؟ سياق إقرار ولا سياق إنكار؟ تحريم ولا إيجاد؟ من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، تحريم. نعم التحريم. أحد يعرف المعنى؟ لما تتبرع بس؟ نعم، فلو أوكسهما، أوكسهما يعني أقلهما، أو ربا زيادة. وهذا الذي حمله الإمام سماك وحمله الشافعي على البائع بالتقسيط، قال البائع بالتقسيط هو نفس التطبيق، يقول له بمئة نقدا وبمئة وعشرين تقسيطا، يبقى هنا باع بيعتين وهو في بيع، إذا باعها نقدا أخذ الأوكس، إذا باع تقسيطا أخذ الأكثر اللي هو زيادة الذي سماها بسرعة ربا، قال باع التقسيط ربا ما يجوز. هذه وجهة الشيخ الإمام الشافعي في تحريم بيع التقسيط، وإن كان المسألة فيها ما فيها من الأخذ والرد بين الجمهور وبينهم، لكن أنا أريد أبين فقط مسألة الوصف يتبع حكم، يكون هذا إيماء وتنبيها على أن هو علة لهذا الحكم. قال من باع، نعم، من باع بيعتين في بيعة أو قال له نقدا بمئة تقسيطا بمئة وعشرين، بيعتين هو الآن، قال فله أوكسهما، إذا باع نقدا أخذ الأوكس الأقل، وإذا باع تقسيطا أخذ الإيش؟ الربا، فله أوكسهما أو الربا. طبعا الجمهور يخلصون، عشان ما أحد يخرج يقول بالتقسيط تقسيط، يخلصون الجمهور من ذلك أنهم يقولون أنه ليس بيع ولكنه عرض، بيعرض عليك إن أردت أن تشتري نقدا فهو بمئة، إن أردت أن تشتري تقسيطا فهو بمئة وعشرين، خرجنا من الحديث. لا لأن أصل الحديث بيعتان في بيع. هنا دفع التعارض. هنا قالوا نحن نقول ليست ليست ليست على الصورة. نعم. هذا عرض، وإذا اختار يختار بيعة واحدة ولم يكن في بيعتين. أنا أردت عشان أبين لكم حتى لا يقول أحد يخرج يقول التحريم التحريم. جيد. نعم. هو عرض لم يتم البيع. نعم عرض لم يتم البيع. معي أنتم. كونوا معي. طيب يبقى إذن من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. فله أوكسهما أو الربا. فقالوا إذن الربا وصف والحكم التحريم. إذن هذا الوصف إلا بالإيماء أو التنبيه، وهو الزيادة. الربا معنى الزيادة يعني. يبقى إذن بيع التقسيط عنده هذا عند الشافعي في هذا الباب. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، الرطب والتمر. أنا كل الأمثلة ما هي لازم تعتذر لكم حتى لو فيها صعوبة حبيبي. ما يا شيخ كلها من البيوع يعني مش مسألة البيوع يعني أغلبية. ما درسوا البيوع؟ ما درسوا البيوع؟ ما أحد درس البيوع؟ لا درسنا لكن سطحية يعني. ما أنت كل طول عمركم حدرس السطحية يعني إيش أنت هتدي بشيء جديد؟ أنا أتكلم لأنه أصلا هذه الأمثلة في العبادات لن تردها في هذه العبادات بالطريق والطريقة الصحيحة التي تجعل عقلك يكون منتشر. ليه؟ لأنه في العبادات كما تكلمنا عن الجنوب ويغتسل، في العبادات إما العلة تصريحية وإما إيه؟ وإما ما في علة تعبدها. فهمت كيف؟ لو تريد في العبادات نأتي كذلك بالعبادات. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رامل، ابن عمر يقول رامل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة. الحديث جاء من طريق آخر. سلم قال أهل مكة قالوا جاء أتاكم أهل المدينة أصابتهم حمى يثرب فأضعفتهم، أصابتهم حمى يثرب فأضعفتهم. طبعا أشوف من أجل العبادات ماذا تفعل؟ إغاثة الكافرين من أجل العبادات، بل ولو بإظهار الكبر. وش نعم، شوف الكبر من أعظم الكبائر عند الله. إظهار الكبر على أهل الكفر صدقة ودينا والدلالة. سماك بن حرب أبو دجانة، سماك بن حرب تعرفون أنه إذا كانت ساحة الوغى ربط العصابة الحمراء. طبعا الأنصار إذا رأوا ذلك انتشوا وقالوا إيه؟ قالوا ربط أبو دجانة عصابة الموت. المسألة رايحة الآن، ربط أبو دجانة عصابة الموت وينتشر يفتخرون بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في أسد أحد، جلس وجلس الصحابة حوله، فأخذ خشبة فهزها فصارت سيفا. هذه أي معجزات هذه؟ اسكت يا سيد. أخذ خشبة فهزها فصارت سيفا. ترى من يفعل ذلك يا أبا بكر؟ ترى من أنا وأنت؟ لا، الخشبة لو هززناها هتطلع ورقة يعني ما في كمسيلمة. موسى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العين، عين علي وتفل فيها فكانت أنظر ما تكون. والصاحب الجليل لما كان في ساحة الوغى ونزلت عينه على خده أخذها ووضعها وثبتها فكانت أجل ما يكون. فمسلمة يقول النبي يفعل ذلك، أنا أفعل ذلك. فأتوا له بولد مريض في شعره يتساقط فمسح على شعره فطار شعره كله، كل شعره طار في هذا. ونعم تفل في بركة فصارت كالحناء نقاعة سوداء. إيش هذا الشيطان ما يكون بأهله؟ يا لا حول ولا قوة. هذا الله يبين كذبه، الله يبين كذبه. دين جزاك الله خيرا. في مسائل هنا الآن مقاصد الشريعة التي تحكم فيها، لو سب الدين للكافرين يجعلون يسبون الدين نسك فيه. لكن احنا بنتكلم على انه في محل من الازمنه او الامكنه ترى انك انتشيت امامهم ووجدت انك في عزه وفي غنى. لان شوف المنافقين كالمكافرين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هز الخشبه صارت سيفا، هذه من جنس معجزات من موسى. لذلك احفظ القاعده العقديه عيسى. أما خلاص انت نايم خلاص. طيب انا اقول القاعده كل كل كل معجزة كانت نبي فأصلها عند نبينا صلى الله عليه وسلم. جمع الله كل معجزات الأنبياء وأصلها عند نبينا، يبرئ الأكمة والأبرص، هذه يعني عند نبينا على ما فعل بركبة محمد بن مسلمة وعين علي بن أبي طالب وإبراهيم عليه السلام الخليل صلى الله عليه وسلم والخليل، ما أي معجزة كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الدخول في النار كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم أعظم المعجزات البينة الظاهرة هي إيه؟ دخل النار وما احترق، كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ نجيري كانت ولا لا؟ لا تدري. النساء هل هذه المعجزة كانت عند نبينا أم لا؟ دخول النار والخروج منها دون الاحتراق، ها؟ ما سمعت؟ لا إيش؟ الورع بيعلمونا كل شيء. الورع نعم، ابن عمر يقول يكفي بالمرء علما عندما يسأل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. أنا أسألكم أنتم، أنا مرتاح. لا، الرجل يقتدي، ولا نعمل أسوة ولا نعمل اقتداء. نعم صحيح. أبا بكر أنت معه، ممتاز صحيح. النبي حدث معه ذلك، لكن متى وكيف؟ السؤال متى وكيف؟ نعم، معجزة إبراهيم كانت لنبينا. الطائف، ماذا حدث في الطائف؟ فين النار اللي دخل فيها خرج منها؟ شوفوا، خذوا هذه القاعدة الثانية، كل معجزة لتابع كل كرامة لتابع لنبي فهي معجزة للنبي. خلاص، أبو مسلم. نعم، كل متى؟ لا ما سمعتك. كل كرامة لتابع لنبي فهي معجزة للنبي. كل كرامة لتابع لنبي فهي معجزة للنبي. أبو مسلم الخولاني ماذا حدث منه؟ رمي في النار. رمي في النار. صحيح. ما من الذي فعل؟ الأسود العنسي. الأسود العنسي قال له لأبو مسلم، لأبو مسلم قال تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم. قال أؤمن أنه رسول الله وأشهد أنه رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. ما تقول؟ لا أسمع. فرد عليه تؤمن بأن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تؤمن أني رسول الله؟ قال لا أسمع. ماذا تقول؟ فقطع أذنه. ترى لا تسمع، طب نجعل الآلة تستمع عندك. فقطع أذنه ثم قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. من تقطعت الأذن الآن؟ قال لا أسمع. فأدرم النار فوسع فشد وساقه، شد وساقه ثم أقاف النار. الناس جميعا ينظرون والوساق يحترق، وأبو مسلم خرج منها لا شيء عليه. سمع عمر فبكى بكاء عظيما، قال فينا من أجر الله عليه ما أجر على إبراهيم، وبحث عنه يقبله. حدث معه ما حدث لإبراهيم عليه السلام. هذه كرامة له، والكرامة للولي معجزة للنبي الذي يكون تابعا تابعا له. هذا المقصود أن السلام لما هز الخشبة صار سيفا أخذها من؟ قال إن سلم من يأخذ هذا السيف بحقه. قام الزبير قال أنا، والزبير من عشر وعشرين. قال اجلس. ثم هزه مرة ثانية قال من يأخذ هذا السيف بحقه. قام الزبير ثانية قال اجلس. في الثالثة قام الزبير فقال أبو دجان أنا يا رسول الله. فقال فأعطال أبو دجان. الزبير أخذ على نفسه لما قدمه عليه، فقال والله لا تتبعن خطاه، انه علم ان نسلم لا يعطيه السيف الا لميزه هي تميز بها عليه. وهنا ما اسمه هنا الحسد الضار اللي اكل قلب زغير، صح؟ ليس التنافس، لا، هو يريد ينظر اولا يسعد بما يرى ويكمل نفسه ويأتسي لانه ما تميز عنه الا بشيء ليس فيه، فيكتسب هذه الصفه الجميله فتتبعه. فلما تتبعه رأى أبا دجانة يتتبع رجلا من المشركين يتتبع جرح المسلمين يزفف عليهم يقتلهم، فذهب فضربه ضربة كأنه أمس الزاهي قتله. إذن أنجى جرح المسلمين من هذا الغادر الكافر الفاجر، فضربه ضربة كأنه أمس الذهب. ثم بعد ذلك رأى رجلا ملثما يهيج مشي يصطمد الهمم في الكفار لقتال المسلمين، فتتبعه وقال هذا الذي يعني يستنهض الهمم أعظم خطرا من الذي يقاتل، فذهب ليقتله فعلى بالسيف وكاد يشقه نصفين، ثم حداه الفضول يا رب سبحانك إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فحداه الفضول ليرى من هذا الذي هيد مشاعر النساء الرجال، فخلع اللسان فرآها امرأة. من؟ هند. رأى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، رأى التي تهاء نعم تستنهد الهمم، فلما على السيف وراه قال إنك امرأة، قالت نعم، قال أجل سيف رسول الله أن أقتل به امرأة، وتركها ومشى. فقال الزبير هذه التي تميزت بها عليه، المروءة والشهادة، مروءة ضاعت، المروءة راحت مع أصحاب المروءات، أما الشهامة فاحترقت أو كادت تحترق إلا أن يرحمنا الله تعالى بما نحن فيه. فقال هذه التي تميزت بها، فتميز بها أبو دجانة عن جميع الصحابة. الغرض المقصود في هذه الأبواب، ينظر فيها المرء فيرى أبا دجانة يأخذ السيف ويمشي متبخترا، يمشي متبخترا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المشية يبغضها الله، فيها تكبر، رجل مشى في الأرض كالطاووس يتكبر. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو فخسف الله به سابع الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الكبر، الكبر الرذائي والعظمة لذلك. وهنا يتمشى أبو دجانة كبرا، فقال هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع أباحها. يبقى لما الحكم أباحها، لما علمنا أنها إيه؟ بالإماء، لأنها فيها إغاظة، إغاظة الكفار. فأنت ما من حكم تراه إلا ولا بد أن يكون له عيل، حتى لو في الاستثناءات. ولذلك قال العلماء قالوا السلم، السلم لو أخذنا بقواعد البيع لا يجوز. لما؟ الأصل إيش؟ لا تبع ما ليس عندك، البيع يكون أمامك، والسلم بيع غير موجود. فاستثنوا فقالوا والعلة من ذلك التيسير، فقالوا كل بيع فيه مشقة بإلغائه ييسر. وده كلام الشافعية للأحناف، لأن الأحناف عندهم قاعدة يقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، لكن ما دامت العلة متمكنة فالحكم يدور معها حيث دار. طيب، وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه ما احنا اولا جبنا اتينا بالعله في مساله المشيه، الثانيه لما جاءوا الى الرمل ثلاثة قال اتتكم حمى يثرب، اناس اقوام اناس اصابتهم حمى يثرب، فنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالرمل ثلاثة. عمر بن الخطاب فهم لما انتهى، لما حج عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابي بكر جاء يرمل، قال ولم نرمل؟ قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إغاظة، هذا هو ربط أبي دجانة، إغاظة لمن؟ للكفار، لأهل مكة، إغاظة لأهل مكة، إذن لا رمل. ثم قال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أفعله. المعنى هنا أن الرمل كان له وصف معنى، ما هو؟ إغاظة الكفار، وهذا ما يعرف إلا بالإماء، فتعدى الحكم لجميع الأفعال، فنظرناه بفعل من؟ بفعل أبي دجانة. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا من الأدلة، من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر. الرطب بالتمر، الرطب تعرفونها، والتمر تعرفونه، التمر معروف لكن الرطب معروف. الرطب شيء في ندى صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بس قبل أن ينهى عن ذلك سأل، لما قالوا يا رسول الله نبيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ مندي صحيح، الرطب معروف، طب إذا جف وصار يبسا ينقص؟ هو خمسة أواسق رطب، لو بعد أسبوع والشمس أخذت عليه فجف، فهل يقل ولا ما يقل؟ بالإجماع. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذا فلا حرام. الحكم حرام بيع الرطب مع طب إلا الإماء، هنا الإماء والتنبيه، ها النقصان الوزن، نقصان الوزن، هو قال في شرط بيع الربا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وأيضا قال سلم في سبايا أوطاء، قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائض حتى تحيض. سبايا أوطاء قال لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تطهيد. لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تطهيد. حائل يعني يعني تلعب بالحبل أو تمشي على الحبل. يعني حائل سأموت وفي شيء وفي نفسي شيء من إيش من حتى حائل. يعني أنا عايز أفهم شيء. مش السياق محكم ذكر والصين وصف ومقابل. حبيبي لا توطع حامل ولا حائل. الحائل ضد الحامل. يبقى الحامل حامل في توأم والحائل حائل في مفرد. صحيح؟ ماليش يعني وصف مقابل وصف حبيب. حامل حائل يبقى حامل يبقى الثانية ليست بحامل اسمه حائل. حائل بنت من؟ حائل بنت من؟ إذن وصف حامل الوصف المقابل. قال لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيي. طب وين هنا مقتضى اللفظ الإيماء والتنبيه؟ وين الحكم لا توطع؟ أين هنا الوصف الذي جرى الحمل وال لا براءة الرحم. ممتاز براءة الرحم لكن هي المسألة ستأتي في الرواية الأخرى لأنه فيه اختلاط أنساب. لأنه لو لو لو لو لو لو لو, لو جامع حاملا اختلط الأنساب ممكن الولد يطلع مشترك بالاثنين وده صحيح. لما جاء القاف رجل جاء رجل يدعي ولدا وجاء الآخر قال هو ابني. فلما احتار عمر الخطاب فأتى بالقاف فجاء رجل القاف فقال هو ابن الاثنين. فأخذ عمر الضرة وضربه ابن اثنين لا يطلع مني ابن اثنين لا. فالقافة طبعا يعني خشى منه. فلما سألوا المرأة علمت أنها أدخلت هذا على الثاني على ماء الثاني قبل انقضاء العدة. فقام القافة قدام عمر الخطاب قال الله أكبر. يعني انتهى الموضوع على بريء لأنه قال الماءان في وقت واحد. وهنا سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هذه لتبين لك العلة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع برجل واطئ امرأة حامل كانت من السبي. تعرفون السبي من أهل الكفر. فوطأها حاملا فلما وطأها حاملا قال النبي هنا سيأتي التعليم أيغزوه بمائه لقد هممت أن أفعل كذا وكذا أنكل به. أيغزوه بمائه في حد فهم أيغزوه بمائه مفهوم. الجنين حينتفع به بماء الرجل. قال أيغزوه وهذه دلالة اختلاط الأنساب لأنها لو كانت حامل في بداية الشهور وهو جامعها قال أيغزوه بمائه يبقى ينتفع الجنين ولا ما ينتفع؟ ينتفع. والدلالة على ذلك أن انتفاع بانتفاع الجنين بأن امرأة في عصر عمر حدث معه ظواهر عجيبة لا سيما امرأة مرعوش هذه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته المرأة هذه المرأة تزوجت وبعد 4 أشهر ولدت. طبعا هذه بقى بالإجماع إن أقل مدة حمل كم؟ 6 أشهر. هي بعد 4 أشهر ولدت. يبقى المعنى أن الرجل تزوجها إيه؟ حاملا صحيح. فأخذها وبيستعد للرجل فسأل عنها كل بيوتات المدينة أجمعوا ما رأينا أنقى ولا أتقى ولا أورع من هذه المرة. ارتعدت في رأس عمر وارتجف قال ما أفعل. الشواهد تقول لأن عمر أصلا كان منهجه أنه يرى إيه؟ يرى بالشهود أو الحمل. وده مذهب مالك وده مذهب ضعيف. صحيح أن المسألة على 4 الكتاب نص بذلك على 4 إيش شو على 4 شهداء. صحيح. لكن عمر منهجه أنه يقول يعني الزنا يقول أو الحمل. فلما فأراد أن يرجمها لكن توقف بأنه سمع من بيوتات المدينة بأسرها ما رأينا ها أتقى من. لما قال ما رأينا أتقى منها وقف قال ما هذا ماذا أفعل. جمع الصحابة ما أحد يعطيه فائدة. المرأة الآن عندنا حامل وولدت 4 أشهر رجل زوجها وأقل حمل 6 أشهر. فاحتار عمر ما درى ماذا يفعل في هذه القضية، فجاءت امرأة قالت أنا أقول لك ما حدث، المرأة بريئة. ثم قال وكيف؟ قالت زوجها الأول تزوجها فجامعها قبل أن يموت جامعها، فخصبت البويضة لكنها كانت على ضعف، مات الرجل فركنت، حزنت عليه فركنت البويضة مخصبة في الرحم، ركنت ولم تتحرك بقيت، فركنت، فلما ركنت ما تتحرك والمرأة حزينة، فلما جاءها الزوج وتزوجها فجامعها انتشى البويضة المخصبة، وجدت حقلا يافعا طيب تترعرع فيه الثمرة تينع، فتأثر بالماء فتغذى به فانتشر فصار جنينا فولدت 14. مفهوم؟ فقال عمر صدقتي وتركها، قال ارجعي إلى بيتك سليمة. هذا عجيب امتحان، وسيب الامتحان للمرأة، امتحان لعمر وللمرأة وللصحابة، وتأتي امرأة تحيل هذه الشفرة، امرأة عجيب، على أن العلم هذا للذكرى من العالمين. أبو بكر يذكرني ومحمد بن سيرين عندما جاء رجل قال هل الشيطان زوجة؟ فقال يا بني هذا عقد لم إيش قال ها عبد لم أشهده، أو قال عبد لم أدع عليه، فيعني أنا إيش ما إيش ما إيش نعرفنا بهذا الباب. الحق أنها حقا حلت الشفرة، وكان هذا الأمر حدث ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيغذوه بمائه، صارت هذه علة له الحكم بالمنع من وطء الحامل لاختلاط الأنساب، لاختلاط الأنساب، قال أيغذوه بمائه، لا، ولذلك صرح بها هذه العلة الإماء والتنبيه، صرح بها مثلا في آية في رواية أخرى قال لا تسقي ماءك زرع غيرك، قال لا تسقي ماءك زرع غيرك. وأيضا من ذلك، لكن هذه على الإشارة، وأيضا من هذا الباب هو لا يبع حاضر لبادي، لا يبع حاضر لبادي، الحكم لها عامة. إذا دلالة الإماء والتنبيه هذه أيضا من مقتضى اللفظ. نقول الثالث في المنطوق دلالة الإشارة، وأنا إكراما لهذا الجلد سأجمل بدون إخلال. دلالة الإشارة، دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة، يعني السياق ماشي في اتجاه ويكون الإشارة في اتجاه آخر، دلالة اللفظ على معنى غير مقصود رحمه الله أصالة بل جاء تبعا. الإشارة ليس تصريحا لكنه على التلميح، الإشارة معناها بالتلميح لا بالتصريح، تفهمه دون تصريح، يعني شوف دلالة الإماء والتنبيه فيها تصريح، لكن التصريح بإيش؟ باللفظ ولا بالوصف؟ بالوصف. والثاني باللفظ لكن مضمر، هاي مقدر مقتضى، مفهوم؟ الثالث إشارة، تلميح لا تصريح، يعني لا يفهمه إلا من غاص. لذلك أصعب المنطوق، دلالة المنطوق هو الإشارة، الغواص هو الذي يفهمه، ها مفهوم؟ طيب نقول دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة لكنه يفهم من السياق. طبعا المصنف مثل له كأقل مدة، أقل مدة الحمل 16، لمن من أتى بها؟ لا يمكن أن يكون أتى بها من سياق واحد، نظر في السياقين وقال بالإشارة. السياق الأول قال الله وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى كم شهر هنا للحمل والفصال؟ 30 شهرا، كم شهر كم كم عام؟ سنتان ونصف، سنتان وستة أشهر، صحيح. في آية أخرى قال الله جل وعلا وفصاله في عامين، أنشكله والأذل، فصاله يعني ما كنت مخير بالفطام، فصاله في عامين. هنا قال عثمان بن عفان نظر في هذا وأتى بدلالة الإشارة، وهو أنه قال أقل مدة للحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا. لا عثمان، قال وفصلوه في عامين. قال إذن الفرق بينهما كم؟ 16. قال هذه أقل مدة الحمل. يعني هناك أدلة كثيرة في هذا الباب، وهي مثلا أنا بالإجمال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة وعمتها ولا تنكح المرأة وخالتها. سياقه السياق كله يريد إيه؟ يبين لك إيه السياق؟ ها السياق يريد أن يبين لك من تحرم ومن لا تحرم. يعني يقول كل النساء حل لك، لكن المرأة أن تجمع مع عمتها لا يجوز، المرأة مع خالتها لا يجوز، صحيح ولا لا؟ هذا التصريح هو الآن وهذا الحكم. فأنت نقول هذه بالإشارة أن الشرع يحترز من فساد ذات البيت. السياق له؟ لا ليس له. السياق مجرد من أجل تحريم الجمع بين وصفين، بين البنت وخالتها والبنت وعمتها. والحقيقة أن الإشارة في ذلك إلى منع فساد ذات البين. إذا ترى العموم قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي تحلق. تحلق لا أقول تحلق الشعر، لكن أقول تحلق تحلق الدين. مفهوم هذا الكلام؟ هذه إشارة هو الآن. السياق ليس له، لكن أنت استفهمه بالإشارة. لما يغوص الرجل ويقول يحرم البنت مع أنها حلال على الإنفراد، تحرم البنت وعمتها، والعم حلال على الإنفراد والبنت حلال، والأخت نفس الأمر، وأن تجمع بين الأختين، لأنه ما قالوا والأختين، قالوا أن تجمعوا، ما قال حرمت الأختان، لكن قال أن تجمعوا بين الأختين. مفهوم؟ يبقى التحريم هو الجمع. فنظرنا تحريم الجمع والجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها، فعلمنا أن المسألة دائرة على شيء آخر، إشارة إلى فساد ذات البين. لأن البنت طبعا ماذا استفعل مع خالتها؟ بس هو هكذا يا راقي أنت، يعني هذه مقدمة والنتيجة نتانا. شوف خذوا الأعظم من ذلك، ها ده مع أمها، ده ممكن تقتل أمها. لا ولذلك شوف الشرع بحكمة الشرع أباح أنه لو عقد على الأم وما دخل بها يتزوج البنت، لكن لو عقد على البنت مجرد العقد لا يتزوج الأم. ليه؟ لأنه لو تزوج الأم هتأتي بالليل تقول لها أنت أنجبتيني، أنا خسارة فيك وفي الخلفوك، وتقتلها تحصل. لكن البنت الأم تحن على البنت، وإذاك يقولوا في القاعدة لا يمكن لأحد يرضى بأحد أن يتقدم عليه إلا الوالد وغلطه، لا يمكن نزاع نفسي. فالأم تكون أحنى على البنت وتزوجها من تحب. مفهوم هذا الكلام؟ اللي هي لا مفهوم الجمع، احنا العلة في شيء آخر. العلة فساد، لكن وين الوصف؟ هنا الوصف الذي جاء الجمع فقط، الوصف الذي جاء الجمع والحكم التحريم على الجمع، فهم كيف؟ فنقول لا، هذه ليست علة، ليست مضطردة، لأنه ممكن يجمع بين البنت وبنت خالتها، يبقى الجمع ليس وصف مضطرد. فهمتم؟ الحمد لله. أيضا من ذلك يعني الجمع لا يستهلك جميع أنواع الجمع. طبعا ما هو خلاص وصف غير مضطرد، البنت وبنت خالتها والبنت. لو بنفس النتيجة ما هو بنت وبنت عمتها هي اللي هيحدث، هيخطبوا بعض ضرائب. مفهوم؟ اللهم اهد النساء يا رب، اللهم اهد النساء يا رب. تعلمون أن كان من دأب العرب يستوحشون بالرجل الذي يتزوج امرأة واحدة، يستوحشون منه. من جعل امرأته قائدا له فهذا الذي استدرجه الله للخيبة والخسارة. اعتزل النساء وليس عذرا، ده كلام الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا. أما المرأة مالكة جدا في بيتها، المرأة تخرج لك عظماء الناس. لذلك عظماء قالوا وراء كل عظيم، ها وراء كل عظيم، وهذا صحيح. الشافعي مالك الثوري صحيح ولا لا؟ أيضا وراء كل مجنون، هذا باتفاق وراءكم. وهذا أصله في الأثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب. لا خذ الوصف اللي جاي، أذهب للب الرجل الإيه؟ الحازم العاقل الرصين. طار طيرته في دقيقتين، وهي الناس قعدت تطيره في دقيقة واحدة. فالحاصل أنه أصالة لا يصح. عائشة أعقل النساء، صح ولا لا؟ أعلم النساء. لما خرجت مع الزبير عارفين حرب الجمل مع الزبير ومن وطلحة، قيل لأبي بكرة أنا تخرج طلحة وزبير عائشة؟ قال لا والله لا أخرج، من معهم؟ قالوا عائشة تقودهم. قال لا والله قد سمعت رسول الله. ومن هذه؟ ها عشان ما يأتي واحد يقول هذا خاصة بأهل فارس، لأن السلام في السياق لما قالوا له قتل الولد أبا وقتل الأخ أخاه ما بقي إلا امرأة تربعت على عرش فارس، قال لن يفلح قوم ولوا أمره. فقالوا خاصة بأهل فارس. طب عائشة جدها الفارسي كان الجد الثالث ولا الجد الخامس؟ عربية أصيلة، صحيح ولا لا؟ وعائشة أم المؤمنين أعلم نساء العالمين، ومع ذلك قال أبو بكر لا، قد قال النبي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا أمر معلوم جدا في هذا في هذا الباب. لذلك أنا أقول دائما المشاورة، وعندنا حديث هذا حديث عظيم جدا، قال شاورهن وخالفهن. الحق حديث الموضوع، حديث الموضوع لم يصح، هذا حديث الموضوع لم يصح، لأننا عندنا ما يثبت حسن مشاورة المرأة. أم سلمة، أم سلمة خديجة طبعا، خديجة لما أخذته إلى ورقة، لكن أم سلمة قالت له اخرج ولا تكلم أحدا، لأنه المسألة كادوا يهلكون. أم سلمة أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، دخل سلم مغضبا، حتى عائشة في رواية قالت له من أغضبك أهلكه الله، دعاء. قال أمرت الناس بأمري فلم يعتمروا به، فقالت يا رسول أم سلمة، قالت رسول الله اخرج وادعو الحلاق ولا تكلم أحدا واحلق. فعل النبي، فماذا فعل الصحابة؟ لا حلقوا. يقول الصحابي يأخذ رقص الصحابي كأنه سيذبحه من الغيظ، ما يريدون، يريدون القتال، قالوا كأنه سيذبحه لا يحلق له، كأنه سيذبحه، لأنه وردوا ورأوا أن سلم فعل ذلك، وكانت المشهورة من مسلم رضي الله عنه. فالحديث موضوع ليس صحيح، لكن الغرض المقصود بأن حقا أنا لما أقول اللهم اهدي النساء، لأن هذا الباب باب عظيم، أنا أقول أين النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما، لكن أنت أقعد أعطي الإبر هذه سنة لغاية ما يكون التسكين ثم تستفيق بتليفون من أخت أخرى يا خايبة زاحت في بيت جوز. أنا سأتكلم عن موضع طالب علم معين أخذ امرأته وقال لها اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه من كمالات الإيمان، وهذه من ضعف الإيمان، يدل على أن المفروض أنك أصلا تكوني مع أختك كذا. وتعلمين أن البنت بكت وقامت ليلا في السحر وقالت يا رب لين قلبي حتى إيه أكون مع أختي أحب لها ما أحب لنفسي، وذهبت فخطبتها تصريحا لا تلميح، ذهبت فخطبتها، فبعد ما خطبتها ثلاثة أيام وجدته يدخل يضحك ويقول نعم، كان كلمة طيبة نعم حبيبتي، هو يقصد بذلك حبيبتك مين؟ سمعت هذا الكلام، أخذت الهاتف، عرفت التليفون، ذهبت ضربتها وقالت يا طلاقي يا هي، مع أن المرأة إذا طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. هم طبعا يخرجون من هذا بإيه؟ بأن الغيرة بأس وليست بأسا، الغيرة ليست بأسا. لما؟ لما الغيرة ليست بأسا؟ جبلة هو ممكن تكون بأس، لأن أمهات المؤمنين كنا غرنا، ومع ذلك ما صارت إيه؟ بأسا. حتى مسلمة لما رفضت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قالت وإني امرأة أغار، هل امرأة أغار عشان أنا لا دي هي خافت على نفسها، قالت أغار فأخشى أن أتكلم بكلمة يغضب علي فيها رسول الله فيغضب رب رسول الله فتهلك أم سلمة. فقال لها سلمة أما الغيرة فسندع الله أن يذهب عنك، وتزودت غرب. المقصود هذه مسألة من الأهمية بالمكان، عرجنا عليها وشيء بشيء يعني يذكر. آخر الأمثلة على ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال ابن عمر والشغار أن يقول الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، هذا يدخل فيها الإمام ويدخل فيها الإشارة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، إذن الحكم التحريم. طب ما الشغار؟ قال ابن عمر أن يقول الرجل للرجل أزوجك ابنتك ابنتي على أن تزوجني. الحكم النكاح حرام، ممكن يكون التنبيه هنا في ايش؟ ممتاز، عدم المهر. يبقى هنا الوصف الذي يدل معه الحكم عدم المهر، وهذا الذي قاله الاحناف، قالوا يبقى اذا هذا عقد فاسد، فان اعطى المهر لها واعطى الثاني المهر لها صح العقد. على ما بينا في البطلان والفساد، مفهوم؟ فيبقى هذه بالإيماء والتنبيه الآن، وتدخل فيها الإشارة. كيف؟ الإيماء والتنبيه أن حكم التحريم النكاح الشغار من أجل المهر، فإن استوى المهر وعرف انفرد المجلس، قالوا رجع الحكم على ما كان عليه. هذا بالإيماء والتنبيه، لكن بالإشارة ممتاز، لفض فوق. هذه إشارة بوجوب المهر وبركنية المهر في النكاح، هذه إشارة بركنية المهر في النكاح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.